بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الفرقة الرابعة قسم اللغة العربية من شعبتي الانتساب والانتظام، تحياتي لكم وتمنياتي لكم بالتوفيق الدائم بإذن الله. ألتقي في هذا الدرس أخلاق إجتماعي الذي سبق لنا الحديث فيه، وهو موضوع نشأة علم النقد العربي والحوار الذي دار حول نشأة هذا العلم التي قامت حول تلك النشأة. وتذكرون أننا تحدثنا عن تلك وأسبابها، وأننا قلنا أن السبب الرئيسي فيها كان طبيعة الفن الشعري الذي قام النقد حوله، وأن جماهيرية هذا الفن وانتشاره في كل البيئات والمجتمعات العربية، وأنه كان فنا ينشد في المحافل والأسواق وسهرات السمر وفي مجالس الحكام وفي غيرها، وأن الناس كانوا يستمعون إلى هذا الفن في كل هذه اللقاءات والتجمعات، مما جرأ الناس جميعا على أن يدعوا علمهم بهذا الفن. ومن هنا كانت المقاومة والضجة التي قلنا إنها قامت حول نشأة هذا العلم، الضجة التي كان سببها أن كثيرين من غير المختصين ومن غير العلماء كانوا يزعمون لأنفسهم أنهم قادرون على نقد الشعر والحكم فيه وتمييز جيده من رديئه. وقلنا إن هذه الضجة التي قامت حول هذا العلم ونشأته دون بقية العلوم العربية تظهر لنا بوضوح في تلك النصوص الثلاثة التي أوردناها في مقدمة الدراسة الخاصة بهذا الموضوع. وتذكرون أن هذه النصوص أحدها لشاعر هو بشار بن برد، وأن النص الآخر هو للجاحظ، والنص الثالث هو لابن سلام الجمحي. وتذكرون أننا قلنا إن طبيعة تلك النصوص والصياغة الخاصة فيها تظهر أو تشير بوضوح إلى وجود تلك الضجة وذلك الحوار الصاخب حول تلك النشأة. وقلنا إننا لو تأملنا في نص بشار مثلا عندما يقول إنما يعرف الشاعر من يضطر إلى أن يقول مثله، كيف جاءت الصياغة أو جاءت هذه الجملة مبدوءة بهذه الأداة إنما التي تفيد أنها أن ثمة حديثا كان موجودا حول الموضوع التي يجري الحديث فيه مما دفعه، وأنه كانت هناك وجهة نظر مخالفة مما دفعه لأن يقول إنما يعرف الشعر من يضطر إلى أن يقول مثله. هذا يعني أنه كان هناك من يرون أن آخرين من غير الشعراء كانوا يزعمون لأنفسهم القدرة على الحكم والنقد لفن الشعر، وأن كلام بشار أو نصه الذي أوردناه يدل على هذا بدليل أنه يحاول أن يقلب الحكم. إذا كان هناك من يزعم لنفسه من غير المتخصصين ومن غير الشعراء ومن غير من لهم اتصال حقيقي بفن الشعر يزعمون أنهم قادرون على الحكم على الشعر، فإن بشارا يقلب القضية ويقول إنما يعرف الشعر أن يستطيع أن يميزه وأن يقوم بدراسته لا يستطيع أحد سوى الشعراء. هذا رأي بشار. أما الجاحظ فيطالعنا برأي آخر، رأي يتفق مع بشار في جانب ويختلف معه في جانب آخر. يتفق معه في أن هناك فريقا متخصصا يجب أن يسند إليه تقويم الشعر والحكم عليه، وأن هذا الفريق هم أدباء الكتاب وليس النحاة أو اللغويون، ليس النحاة أو اللغويين أو علماء التاريخ والأنساب والأيام. وهذه هي وجهة الاختلاف مع نص بشار. بشار يقول: إن الشعراء هم الذين يستطيعون تقويم الشعر والحكم عليه. الباحث يقول: إن أدباء الكتاب هم الذين يستطيعون تقويم الشعر والحكم عليه هناك اتفاق أنه لا يستطيع عوام الناس والمتطفلون على الفن الشعري أن يقوموه، حتى وإن داوموا على استماعه والاشتراك في مجالسه في اللقاءات المختلفة. إن الشعراء عند بشار هم القادرون على الحكم على الشعر، أدباء الكتاب عند الجاحظ هم القادرون على تقويم الشعر. بينما جاء نص ابن سلام رائعا وجاء بصوت عال: للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم. للشعر وليس لغيره، للشعر، والحقيقة لا يقصد لغيره، ولكن يقول، يعني هو يريد أن يقصر كلامه على الشعر، وأنه يريد أن يدلي بشهادته في هذا الأمر. ليس بوسع كل إنسان أن يكون حكما على الشعر، وإنما للشعر رجاله القادرون على تقويمه والحكم عليه. للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم. الصناعة والثقافة بمعنى العلم بأصول الأشياء وقواعدها، فهناك العالمون بأصول الشعر ومعايير فنه ومعايير الحكم عليه. صناعة وثقافة يعرفها العالمون بها، وليس كل إنسان. لابد أن يكون هذا واضحا، أن يكون هذا واضحا عند ابن سلام وعند من يقرؤون نصه اليوم. لابد أن يعلموا مراده بهذا النص، إنه يقاوم ذلك الاتجاه الذي كان يرى أن كل إنسان بوسعه أن يكون حكما على الشعر. لا، إن للشعر رجاله، وإن للشعر صناعته وثقافته، بمعنى العلم بأصوله ومعايير الحكم عليه. صناعة يعرفها أهل العلم بها، وليست مقدورة لكل إنسان. هذا ما تقوله جملة ابن سلام عندما يقول: يعرفها أهل العلم. جملة يمكن أن تكون بمقاييس النحو المطلقة جملة زائدة. كان يستطيع أن يقول: للشعر صناعة وثقافة، ويقف، وهي جملة مفيدة، ولكنه يضيف إلى رأيه ما يدعمه: صناعة يعرفها أهل العلم. يعرفها أهل العلم، وليس أولئك المتطفلون على ادعاء أنهم يعرفون هذا العلم. هذا ما يقوله نص ابن سلام عندما قال يعرفها أهل العلم، وعندما قال كسائر أصناف العلم والصناعات. يريد ابن سلام أن يقول إن كل العلوم أو كل المواد الثقافية في مجالاتها المختلفة لها من يستطيعون أن يحكم عليها وأن يقومها وأن يدير البحث فيها. فكذلك الشعر ينبغي أن نعترف بأن له من يستطيع الحكم عليه. له من يستطيع الحكم عليه، وله من يستطيع أن يدير فيه القول دون أن ينازعه أحد. في هذا اللقاء نواصل الحديث في هذا الاتجاه أو في هذا الموضوع، وهو الكلام في قيام علم الشعر. قيام علم الشعر ودراسته باعتباره مجالا متخصصا له رجاله المتخصصون فيه، الذين ينبغي أن يسألوا وحدهم دون غيرهم إذا ما كان هناك خلاف في هذا الموضوع. سنجد في هذا السياق أن تاريخ النقد العربي يحمل اتصالا ملحوظا في الكلام المدافع عن استقلال علم النقد. سنجد هذا الكلام كما وجدناه عند بشار وعند الجاحظ وعند ابن سلام، سنجده يتصل عند علماء القرون اللاحقة، سنجده متواصلا على سبيل المثال عند الآمدي وعند القاضي الجرجاني وعند ابن رشيق القيرواني في القرن الخامس وعند غيرهم. الجميع ينادون باستقلال علم النقد الذي كان القدماء يسمونه علم الشعر كما قلنا من قبل. طب ولماذا يتواصل الحديث هكذا في استقلال علم الشعر؟ ألا كان من المفروض أن ينتهي عند القرن الثالث مثلا بعدما دار الحديث حوله في القرن الثاني وطوال القرن الثالث؟ نقول إن الأمر ظل متصلا لأن مدعي العلم بالشعر، مدعي العلم بالشعر من غير المتخصصين، ظلوا على موقفهم دائما، يحاولون أن يتدخلوا ويحاولون أن يدلوا بآرائهم التي وصفت بأنها آراء غير متخصصة وغير مدروسة. وطالما يحاول غير المتخصصين أن يتدخلوا فإن المتخصصين دائما يجدون من واجبهم أن يردوا، وأن يردوا بعنف، لأن التدخل كان من جانب غير المتخصصين سافرا. وتذكرون في هذا الصدد الحديث الذي جرى بين أحد أولئك الذين لم يكن لهم علم متخصص بالشعر وبين خلف الأحمر أحد علماء الشعر المرموقين، ذلك الذي قال لخلف: إذا سمعت أنا بالبيت من الشعر واستحسنته فما أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك. وكيف رد عليه خلف قائلا: إذا أخذت أنت درهما فقال لك الصراف إنه رديء، هل ينفعك استحسانك له؟ أظنكم تستطيعون معرفة الإجابة. بطبيعة الحال الإجابة لا، لا ينفع صاحب الدرهم أن يعرضه على المتخصص وأن يرفضه المتخصص ثم يستطيع أن يشتري به شيئا، لأن المتخصص وهو الصيرفي حكم على الدرهم بأنه زائف، وبذلك فإن هذا الدرهم لا يمكن أن يكون نافعا بحال من الأحوال. لقد أراد خلف أن يقول لذلك المتعنت الذي يزعم لنفسه العلم بالشعر دون معرفة كافية، أراد أن يقول له: إن للشعر صيارفته أي نقاده، كما أن للنقود صيارفتها ونقادها فكذلك للشعر صيارفته ونقاده، وهم أصحاب العلم بالشعر. وإذا كان حكم الصيرفي على الدرهم يجب أن يحترم، فكذلك حكم الناقد أو عالم الشعر على الشعر ينبغي أن يحترم إذا حكم بجودته أو حكم برداءته. ماذا يصور هذا الحوار بين خلف وبين الرجل غير المتخصص؟ يصور جانبا من هذا الصراع وتلك الضجة التي قامت حول علم الشعر، تلك الضجة التي قلنا إنها طبعت قيام هذا العلم دون بقية العلوم العربية من نحو وصرف ومن رواية شعر ورواية الحديث والتفسير وكتابة التاريخ وسائر العلوم العربية. قامت سائر العلوم العربية في هدوء واطمئنان وفي غير ضجة أو جلبة، بينما قامت الضجة حول علم الشعر كما قلنا، وجاءت النصوص الثلاثة التي بدأنا بها الدرس الخاص بهذا الموضوع، نصوص بشار وابن سلام والجاحظ، دالة على هذا. يقول بشار: إنما يعرف الشعر من يضطر إلى أن يقول مثله. ويقول نص الجاحظ: إنما يعرف الشعر ويحكم عليه أدباء الكتاب. ويقول ابن سلام: إنما يعرف الشعر ويحكم عليه أهل العلم، وهو يقصد أهل العلم بالشعر. لقد استمر الحوار حول استقلال العلم النقدي والدفاع عنه، كما قلت، باستمرار الادعاء من جانب غير المتخصصين بأنهم يستطيعون أن يحكموا على الشعر. الأميدي والقاضي البرجاني يمعنان في تسفيه رأي أولئك الناس الذين لا علم لهم على الحقيقة بالشعر، ثم يدعون ويجادلون كثيرا ويقولون. يقول الأميدي: يا أخي، إذا أردت أن تشتري ثوبا فإنك تستشير الخبير بالثياب، وإذا أردت أن تشتري جوادا فإنك تستشير الخبراء بالخيش، وإذا أردت أن تشتري سلاحا فإنك تستشير الخبراء بالسلاح. فلماذا إذا كان الأمر متعلقا بالشعر تزعم لنفسك أنك أعلم الناس به؟ أليس من الواجب أن تقر أن الشعر مثله مثل أي مجال آخر متخصصون فيه، وله من يجب أن يسألوا عنه دون غيرهم؟ لماذا إذا جاء الحديث عن الشعر زعم الجميع أنهم يعرفونه وأنهم قادرون على الحكم، على حين أن الجميع يحترمون التخصص في كل مجال، في الثياب، في الزرع؟ إذا أراد أن يشتري زرعا أو يعرف حقيقته سأل المختص، إذا أراد أن يشتري حصانا سأل المختص وهو تاجر الخيل، إذا أراد أن يشتري أي شيء سأل المختص فيه. لماذا لا تعترفون بهذا الاختصاص في الشعر أيضا؟ لماذا؟ ابن رشيق في القرن الخامس كتب قصيدة في الثورة على هؤلاء الذين يدعون العلم بالشعر دون أن يكونوا أصحاب علم على الحقيقة. وبدأت القصيدة، تبدأ القصيدة ببيت دال يقول: لعن الله صنعة الشعر، لعن الله صنعة الشعر، ماذا من صنوف الجهال منه لقينا. وهي ثورة، طبعا ثورة يثور على هذا المجال الذي يعني يعاني المتخصص الدراسة وسهر الليالي في درس في الدرس وفي التمرن على أن يحكم وأن يكون قادرا على إصدار الحكم السديد في الموضوع، ليأتي أولئك المتطفلون على المجال دون علم حقيقي ويزعمون لأنفسهم أنهم قادرون على أن يحكموا. ماذا من صنوف الجهال منه لقينا، أي لقد لقينا الكثير من العناء والعنت من هؤلاء الذين ليس لهم قدر من العلم وليس لهم حظ من التخصص، ثم هم هؤلاء يجيئون ويدعون. لقد عذب المتخصصون بسبب صنيع غير المتخصصين. لقد استمر الحديث طويلا في عملية أو في مسألة الدفاع عن استقلال علم النقد، واستمر الحوار بين الفئات المختلفة في الأحقية بالحكم في هذا العلم. ماذا قلت؟ قلت إنه كما كان هناك الحوار والجدل بين المتخصصين عامة وغير المتخصصين، كان هناك حوار آخر على مستوى أرقى بين مجموعة من أصحاب العلم لهم تخصصات حقيقية، ولكنهم ليسوا جميعا على مسافة واحدة من العلم بالشعر. هذه المجموعة هي مجموعة الشعراء وأدباء الكتاب. مجموعة الشعراء التي تحدث باسمها من؟ بشار. ومجموعة أدباء الكتاب الذين تحدث باسمهم من؟ الجاحظ. ثم أهل العلم الذين تحدث باسمهم من؟ ابن سلام. أصحاب هذه النصوص نعم هم من أصحاب العلم بطبيعة الحال، ولكن لكل منهم مجاله الخاص، ولكن لكل منهم مجاله الخاص به، ولكن اشتركوا في الزعم بأن لهم العلم بالشعر، وكل منهم لديه حجته. الشعراء لديهم حجتهم، وأدباء الكتاب لديهم حجتهم، وأهل العلم بالشعر لهم حجتهم. كان إذن هناك حوار آخر على مستوى آخر غير مستوى الحوار بين المتخصصين وغير المتخصصين. لا، الحوار الآن بين علماء وبين أناس على مستوى معين من الثقافة، ولكنهم ليسوا على مسافة واحدة من العلم بالشعر، وإن ادعى الجميع أنهم يعرفون الشعر كانوا يدعون بإخلاص. الشعراء يرون أنهم هم الذين يصوغون الشعر ويقولونه، وأنهم بالتالي هم أعلم الناس به، لا بأس. أدباء الكتاب الذين تحدث الجاحظ عنهم، وتحدثوا هم عن أنفسهم، تحدثوا أيضا عن أحقيتهم بنقد الشعر. لقد قرأنا الكثير، هم يقولون، قرأنا الكثير من الشعر والنثر، وحفظنا الكثير، وتدربنا الكثير، وتعرضنا لكثير من مناسبات النقاش والجدل والنقد وكذا وكذا وكذا، فنحن نستطيع أن نحكم على الشعر. أما ابن سلام فهو صاحب الدعوة الأعرض، الدعوة الأعرض للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم، هو صاحب الصيحة الأعلى، الصيحة الأعلى. وكنا نقول يتحدث الشعراء ويتحدث أدباء الكتاب ويتحدث ابن سلام، يتحدث عن من؟ عن أهل العلم. هنا علينا أن نسأل، ومن أهل العلم هؤلاء؟ الشعراء معروفون، وسنجد أحاديث مماثلة لحديث بشار، سنجد عند أبي نواس وعند البحتري وعند المتنبي وعند غير هؤلاء من الشعراء. الجميع يقولون الشعراء أولى بالحكم على الشعر، ويصدرون فعلا أحكاما على الشعر قد تصيب وقد تخطئ، بل إن من الشعراء من كان عالما حقيقة بالشعر، مثل أبي تمام، كان شعرا وكان عالما بالشعر أي ناقد. هؤلاء يتكلمون، الشعراء معروفون، أدباء الكتاب أيضا معروفون. الجاحظ ضرب مثلا لهم أو ذكر منهم الحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزيات، ونستطيع أن نضيف إليهم الصحر بن عباد وأبا إسحاق الصابي وفلانا وفلانا من الكتاب الأدباء. أما أهل العلم في مصطلح ابن سلام، فإن علينا أن نحاول أن نعرف من هؤلاء حتى نعرف من الذين رشحهم ابن سلام لأن يكونوا حكاما على الشعر. طب كيف نستطيع، وكيف نستطيع أن نعرف من المقصود بأهل العلم عند ابن سلام؟ نستطيع أن نعرف ابن سلام لكتابه طبقات فخور الشعراء، يذكر أولئك العلماء من نوع من تحدث عنهم الجاحظ ورفضهم. هل تذكرون عندما قال طلبت علم الشعر عند الأصمعي، جدته لا يحسن إلا غريبة، أي أنه صاحب غريب وليس من أصحاب علم الشعر. وعندما قال ذهبت أخفش، فوجدته لا يحسن إلا إعرابة، أي أنه صاحب إعراب وليس من أهل العلم بالشعر. وعندما ذهب إلى أبي عبيدة قال لقد ذهبت إلى أبي عبيدة فوجدته لا يحسن إلا ما اتصل بالأنساب والأخبار والأيام. أن هذا أي أن هذا صاحب تاريخ وصاحب حروب الوقائع أو الكلام عن الوقائع والأنساب، وليس صاحب علم بالشعر. هؤلاء الذين رفضهم الباحث أمثال أبي عبيدة والأصمعي والأخفش، ونضيف إليهم بوي والخليل ويونس بن حبيب والمفضل وفلان وأبا عمرو بن العلاء وابن الأعرابي وفلانا وفلانا من أصحاب الغريب والنحو ورواية الشعر والتفسير وقراءة القرآن وحتى وعلم العروض وكذا وكذا وكذا، مجموعة من العلماء أصحاب الثقافات متعددة، يذكرهم ابن سلام في مقدمة كتابه طبقات الشعراء. ثم يقول: وجميع من ذكرنا من أصحاب العلم الشعر. ابن سلام يقدم إذن مجموعة من غير الشعراء ومن غير أدباء الكتاب، بل هي المجموعة التي رفض الجاحظ أن يعترف لهم بأنهم من أصحاب العلم بالشعر. المسألة آراء وآراء مختلفة، الجميع مقرون بأنه يجب أن يكون للشعر علم، يجب أن يكون للشعر علم وأن يكون له متخصصون فيه، ولكن الخلاف بين هؤلاء فيما من يكون العالم بالشعر؟ أهو الشاعر كما يقول بشار؟ أهو الأديب الكاتب كما يقول الجاحظ؟ أو هو العالم أو صاحب العلم بالشعر كما يقول ابن سلام؟ من صاحب العلم بالشعر؟ عند ابن سلام كما قلت لكم أناس من النحاة والرواة وحتى مفسر القرآن. أبو عمرو بن العلاء كان من أصحاب القراءات القرآنية، وله لا شك مشاركات في التفسير وأشياء كثيرة. الخليل بن أحمد اللغوي صاحب علم العروض، سيبويه صاحب الكتاب الذي تعرفونه، ابن الأعرابي عالم اللغة والراوي المشهور. هؤلاء جميعا عند ابن سلام هم أصحاب العلم بالشعر. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن مجال العلم بالشعر أو جهة عمل عالم الشعر تختلف بين بشار وبين الجاحظ وبين ابن سلام. تختلف؟ أقول نعم. كيف؟ أقول لكم، نسأل بشارا: ماذا تريد من عالم الشعر؟ إذا قرأنا نصه وقرأنا كلاما آخر له في مواضع أخرى سنعرف، خاصة ونحن نعرف أنه يرفض أن يكون اللغويون من العلماء بالشعر. إذا ماذا تقصد بعلم الشعر؟ يقول: أقصد به القدرة على تمييز جيده من هذا بشار. طيب، وما المقصود أيضا بعمل عالم الشعر عند الجاحظ الذي رشح أدباء الكتاب؟ نقول: لقد رشح أدباء الكتاب ورفض الأصمعية وأبا عبيدة والأخفش الحياة واللغويين وأصحاب التاريخ والرواية. إذن هؤلاء ليسوا علماء بالشعر، أي أن العلم بالغريب والعلم بالنحو والعلم بالرواية والتاريخ ليست كلها من علم الشعر. إذن ماذا يعمل عالم الشعر وماذا نريد منه؟ سنعرف أن الجاحظ أيضا مثل بشار يريد أن عالم الشعر أو ناقده عليه أن يكون قادرا على تمييز الجيد من الرديء. لاحظوا هذا، عليه أن يكون قادرا على تمييز الجيد من الرديء. تقول: كيف؟ أقول لك: بما أنه رفض يكون العلم بالغريب، العلم بالغريب من العلم بالشعر، وأن يكون العلم بالنحو من العلم بالشعر، وأن تكون الرواية ومعرفة التاريخ والأخبار وتفسير الشعر من هذه الزاوية، رفض الجحظ أن تكون كل هذه النواحي من علم الشعر. إذا ماذا بقي؟ سنعرف أن الذي بقي هو القدرة على تمييز الجيد من الرديء، وأن العالم بالشعر من وجهة نظر الجاحظ وأدباء الكتاب طبعا هو معرفة الجيد من الرديء. طب ماذا عند ابن سلام؟ كيف نستطيع أن نعرف رأي ابن سلام في مهمة عالم الشعر؟ الجواب: من الرجال الذين قال ابن سلام إنهم علماء بالشعر. أنتم معي؟ وأن تكونوا كذلك منتبهين. من الذين رشحوا ابن سلام؟ ابن سلام رشح خلف الأحمر، رشح يونس بن حبيب، رشح الأصمعي، رشح أبا عبيدة، رشح الأقفش، رشح المفضل الضبي، رشح سيبويه، رشح الخليل، رشح غير هؤلاء من إيه؟ من علماء اللغة وعلماء الغريب وعلماء المشكل وقراء القرآن وعلماء العروض والقوافي وكذا. كل هؤلاء علماء الشعر عند ابن سلام، لاحظوا. طب وعلماء الشعر، أليس يعني هذا أن ابن سلام يعد العلم بالغريب من علم الشعر؟ الجواب: بلى، بدليل أنه رشح الأصمعي. الأصمعي الذي قال عنه الجعفي ماذا؟ قال إنه لا يعرف إلا الغريب. طيب ابن سلام يرى أنه من علماء الشعر. إذن ابن سلام يرى أن الغريب، معرفة الغريب أي الألفاظ الغريبة في الشعر، تدخل في علم الشعر. طب رشح ابن سلام نفر من النحاة، إذا معنى هذا أن ابن سلام يعد الإعراب والعلم به وإعراب الشعر يعده من العلم بالشعر. ابن سلام رشح أبا عبيدة، والجاحظ كما تذكر رفض أن يكون أبو عبيدة من العلماء بالشعر. لماذا؟ قال: لأنه ليس عنده إلا معرفة الأخبار الواردة في الشعر والأنساب الواردة في الشعر والتاريخ الواردة في الشعر، وهذه من وجهة نظر الجاحظ ليست داخلة في علم الشعر. لكن ابن سلام يرشح أبا عبيدة ليكون من علماء الشعر. إذا ابن سلام يعرف بأن العلم بالتاريخ والأنساب والأيام داخلة كلها في علم الشعر، معنى هذا. طيب وما موقف ابن سلام من معرفة الرديء بطبيعة الحال؟ ابن سلام يدخل معرفة الجيد من الرديء ويدخله هو في مجال العلم بالشعر. يعني العالم بالشعر عند ابن سلام هو الذي يعرف إعرابه ونحوه ويعرف غريبه ويعرف مشكله ويعرف شرحه ويعرف ويعرف ويعرف ويعرف كيف يميز بين الجيد والرديء. من أين جئنا بهذا؟ مرة جئنا به من الرجال الذين رشحهم ابن سلام ورضي أن يكونوا من العلماء بالشعر. لدينا نوع آخر من الكلاف بين هذه المجموعة التي أردنا لها النصوص الثلاثة: الشعراء وأدباء الكتاب وأهل العلم بالشعر كما سماهم ابن سلام. هناك اتفاق بينهم على ماذا؟ على ضرورة وجود المتخصص الذي يوكل إليه العلم بالشعر، والذي ينبغي أن يكون هو الذي يسأل في أمور العلم بالشعر. ولكن هذا هو وجه الاتفاق. لكن الاختلاف يجيء عندما نقول لهم طيب من الذي يستطيع هذا؟ سيقول الشعراء. الجاحظ سيقول أدباء الكتاب. ابن سلام سيقول أهل العلم من الشعر. نعم، وجه آخر من الاختلاف. طيب وماذا يفعل عالم الشعر؟ ما مهمته؟ بشار سيقول أن يميز الجيد من الرديء، وكذلك أدباء الكتاب سيقولون ومعهم الجاحظ أن يميز بين الجيد والرديء. أما ابن سلام فيقول إن العالم بالشعر هو يعرف كل شيء، يعرف إعرابه وغريبه ومشكله وشرحه وما يتضمنه من معارف ومن أخبار ومن كلام في الأنساب والأيام أي الوقت والحروب التي كانت تدور بين العرب في القديم. يختلف إذن موضوع علم الشعر أو جهة عمل العالم بالشعر بين هذه الفئات، لكن ويظل الاختلاف إلى وقت طويل لأنه خلاف ليس يعني من السهل وصعوبة التناقض، ولكن هو خلاف من جهة، اتفاق من جهة. لابد من وجود العالم بالشعر. نعم، من العالم؟ الشاعر أو الأديب الكاتب أو صاحب العلم بالشعر. طيب وماذا يفعل هذا العالم؟ هناك من يقول يميز الجيد من الرديء، وهناك من يقول إنه هو الذي يعرف كل شيء ويبين كل شيء. هذه المسألة المهمة سيظل الخلاف فيها قائما إلى وقت غير قصير، لكن بمرور الوقت يحدث التطور. قلت إنه بمرور الوقت يحدث التطور. كيف يحدث؟ يحدث بالنمو الثقافي الذي غطى المجتمع العربي كله. النحات لم تبقى ثقافتهم عند معرفة النحو فقط، ولا الشعراء ظلوا شعراء فقط، وإنما أيضا نمت ثقافتهم وأجادوا الكتابة وأجادوا النحو وتثقفوا بمعارف كثيرة، وكذلك أدباء الكتاب. كان منهم من يقرض الشعر، ومنهم من درس النحو، ومنهم من برع في علوم كثيرة جدا، وكذلك من سماهم ابن سلام أهل العلم. الجميع نمت ثقافته واتسعت، ومع اتساع الثقافة يحدث التقارب. مع اتساع الثقافة يحدث التقارب، فيقترب النحوي من الشاعر، ويقترب الشاعر من الأديب الكاتب، والأديب الكاتب من أهل العلم، وتبدأ هذه البيئات كما قلت في التقارب، وينضم تقريبا أدباء الكتاب إلى الشعراء. لنقول أو ليكون بوسعنا أن نقول إنهم أصبحوا يشكلون بيئة واحدة، بدلا من أن كنا نقول هؤلاء هم الشعراء وهؤلاء هم الكتاب الأدباء، أصبحنا أو يكون بوسعنا أن نقول هؤلاء هم بيئة المبدعين أو فريق المبدعين. وفريق المبدعين من الشعراء ومن أدباء الكتاب يتكلمون لغة واحدة. نعم، الأديب المبدع هو الناقد، هو عالم الشعر من وجهة نظره. نسمع كلاما للصاحب ابن عباد أحد الأدباء الكتاب وأحد الشعراء أيضا، كان أديبا كاتبا وكان شاعرا، وكان يقول مثل الجاحظ إن أدباء الكتاب هم الأقدر على الحكم على الشعر، ولكن لا ننسى أنه شاعر. طيب وأهل العلم بالشعر؟ أهل العلم بالشعر أيضا تتسع ثقافتهم ويقتربون من الجميع ويكون بمقدورهم. ثم علينا أمر آخر، ثم إن علينا أمرا آخر، هو ألا نأخذ بكلمة الجاحظ عندما برأ الأصمعية وأبا عبيدة والأخفش من العلم بالشعر. في الحقيقة الجاحظ كان يقول ذلك لكي يلقي الضوء أكثر على أدباء الكتاب، ولكنه في واقع الأمر لم يكن ينكر على أولئك الناس الأصمعي والأخفش وأبا عبيدة أنهم أصحاب علم بالشعر أيضا، لكن ذلك في سياقات أخرى. الحقيقة أن هناك ناقدا جديدا دخل إلى الميدان عاش في القرنين الثالث والرابع، عاش إلى أوائل الثلث الثاني من القرن الرابع، ذلك الناقد هو قدامة بن جعفر. جاء ليصور لنا عملية تقارب هذه، وكيف يعني استطاع أن بموجب هذا الإحساس بالتكامل أن يوجد تصنيفة أخرى لعلم الشعر بموجبها يمكن التأليف بين رأي ابن سلام في أن علم الشعر يشمل معرفة كل شيء عن الشعر من نحو وغريب وتاريخ وكذا وكذا وتمييز الجيد من الرديء إلى آخره، وبينما كان يقول به الجاحظ وأدباء الكتاب والشعراء من أن عالم الشعر لا ينبغي أن يتدخل إلا لتمييز الجيد من الرديء فقط. لقد جاء قدامة وهو الناقد المرموق ليعيد تصنيف علم الشعر على نحو آخر. وكان قدامة بطبيعة الحال قد قرأ ابن سلام وقرأ الجاحظ وقرأ ما قبله من آراء وأفكار. يقول قدامة إن العلم بالشعر، لاحظوا إن العلم بالشعر ينقسم أقساما، ينقسم أقساما، فمنه قسم يتعلق بمعرفة الغريبة، لاحظوا ذلك الذي رفضه الجاحظ، قسم يتعلق بمعرفة غريبة، وقسم يتعلق بمعرفة إعرابه، وقسم يتعلق بمعرفة ما يشتمل عليه من الأخبار والأنساب والأيام، وقسم يتعلق بمعرفة وزنه وعروضه وقافيته، وقسم يتعلق بمعرفة جيده من رديئه. لاحظوا العمل الذي قام به قدامة، العمل أو النظرة الواسعة. كان الجاحظ يرفض أن يكون معرفة الغريب من علم الشعر، ويرفض أن يكون المعرفة بالنحو والحديث من منظور النحوي عن القصيدة، يرفض أن يكون من علم الشعر، كما يرفض أن يكون الكلام فيما يشتمل عليه الشعر من تاريخ وأنساب وأيام ووقائع من علم الشعر. هذا الجاحظ. قدامة يقول لا، هذا قسم من علم الشعر، هذه كلها، لاحظوا، هذه كلها أقسام من علم الشعر. وكان الجاحظ لا يقبل، ومعه بشار والشعراء وأدباء الكتاب، لا يقبل إلا أن يكون عمل عالم الشعر خاصا بتمييز الجيد من الرديء. هذا فقط عند الجاحظ، وعند الشعراء وأدباء الكتاب هو عمل عالم الشعر. قدامة يقول هذا قسم من علم الشعر. العلم بالشعر أقسام، قسم يتصل بالغريب، قسم يتصل بالنحو والإعراب، قسم يتصل بمعرفتي محتواه، خاصة المحتوى التاريخي، وأقسام أخرى غير هذا، وقسم يتصل بتمييز الجيد من الرديء. كلها أقسام من علم الشعر، كلها أقسام من علم الشعر عند قدامى، لا يخرج قسما من علم الشعر كما أو أقساما من علم الشعر كما فعل الجاحظ، لا، كلها أقسام من علم الشعر بما فيها تمييز الجيد من الرديء، القسم الذي يعترف به الجميع. قدامى يقول: لا، هي كلها أقسام من علم الشعر. عظيم. وماذا بعد؟ يقول قدامى وهو يقدم كتابه نقد الشعر، يقول: وقد رأيت الناس، قد رأيت أن الناس اهتموا بما يتصل بمعرفة الغريب، وما يتصل بمعرفة الإعراب والنحو، وما يتصل بمعرفة التاريخ والوقائع والأيام، وما يتصل بمعرفة الوزن والقافية. ويقول إنهم لم يهتموا كثيرا بما يتصل بتمييز الجيد من الرديء. ثم يقول: أما أنا فقد قررت أن أخصص كتابي هذا لتمييز، للبحث في القسم الخاص بتمييز الجيد من الرديء، القسم الخاص من علم الشعر بتمييز الجيد من الرديء، وسأسمي هذا الكتاب نقد الشعر. لاحظوا، سأخصص كتابي بالحديث عن تمييز الجيد من الرديء باعتباره قسما من علم الشعر، وأسمي هذا الكتاب باسم نقد الشعر. هذه هي النقلة الكبيرة التي انتقل بنا قدامة إليها، أو انتقل بالكلام في علم الشعر إليها. تمييز الجيد من الرديء قسم من علم الشعر، وله اسم خاص هو نقد الشعر. معنى ذلك أن قدامة خصص مصطلح نقد الشعر بتمييز الجيد من الرديء. لاحظوا هذه النقلة، لأنه بعد ذلك سيظل النحوي نحويا، أو على الأقل ستوجد المؤلفات الخاصة بالنحو، والمؤلفات الخاصة بالغريب، والمؤلفات الخاصة بالتاريخ أيا كانت مصادرها، ومؤلفات الوزن والقافية والعروض وكذا، وستوجد المؤلفات التي تتخصص أو تختص بالكلام في تمييز الجيد من الرديء، وكثير منها أو عدد منها يحمل اسم النقد أو نقد الشعر، وكثير منها في الحقيقة ظل يحمل اسم صنعة الشعر أو صناعة الشعر وغير ذلك. لكن ستبقى النقلة التي حققها قدامى، والتي سنختم بها حديثنا في هذا الموضوع، وهو موضوع نشأة علم النقد، سنختم بهذه النقطة أو النقلة كلامنا عما فعله قدامى، أنه جعل علم الشعر دائرة واسعة تشمل الكلام في النحو، وتشمل الكلام في الغريب، وتشمل الكلام في التاريخ وغيره من المحتوى الذي يضمه الشعر أو يشمله الشعر، والكلام في الوزن والقافية وكذا وكذا، والكلام في تمييز الجيد من الرديء. قدامى قال: فلنقتطع هذا القسم الخاص بتمييز الجيد من الرديء، ونطلق عليه اسم نقد الشعر، ليصبح نقد الشعر مختصا بالعمل في تمييز الجيد من الرديء. وليجاء كتاب قدامى نقد الشعر خاصا بالحديث في هذا الجانب، وهو جانب صفات الجودة وصفات الرداءة في الشعر، على تفاصيل كثيرة بطبيعة الحال في الكتاب. بذلك نختم الكلام في هذا الموضوع، موضوع نشأة علم النقد. نحن لا نستطيع أن نحيط بكل شيء، ولا نستطيع أن نمضي مع الموضوع إلى آخره، لا لندخل في تاريخ وسرد ربما لا يفيدنا كثيرا، أو على الأقل لا يتسع له وقتنا. لكننا وصلنا الآن إلى كيف أصبح نقد الشعر مختصا بتمييز جيد الشعر من رديئه. تعددت الكتب وتعددت الأسماء، ولكن ظل المفهوم أن العامل في الشعر كناقد هو الذي يعمل في تمييز على تمييز الجيد من الرديء، والذي يحكم على الشعر بالجودة أو الرداء. لا ننكر طبعا أن الذي يصل إلى أن يميز بين الجيد والرديء يجب أن يكون عالما بالنحو والغريب والأخبار والأنساب وبكل شيء في الحقيقة، مما تحدث عنه عدد من النقاد تحت اسم آلات علم البيان أو آلات علم الشعر، أنه يجب أن يعرف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن الهدف هو تمييز أو القدرة، اكتساب القدرة على تمييز الجيد من الرديء. نختتم بهذه النقلة التي أحدثها قدامى، نختتم حديثنا عن هذه القضية، قضية نشأة علم الشعر أو علم النقد كما سمي أخيرا. وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.